الهجر طاعة، أمر أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل إلا لوجه الله خالصا، لا يكون رياء ولا تشفيا ولا لغير ذلك من الأغراض، وأيضا يكون وفق السنة مراعا في قواعد الشريعة وضوابطها، فلا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. نعم. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان ونظر الشرع ونظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم، فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة. وهكذا من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أن هجره سنة، فإن كان عدم الهجر أصلح، لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يفيدهم، فلا يعجل في الهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية الإسلامية. فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجرهم 50 ليلة فتابوا فتاب الله عليهم. ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية اقتضت ذلك، فالمؤمن ينظر في الأصلح. انتهى كلامه. نعم، يعني هذان النقلان عن هذين الإمامين ابن باز رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تلخص لك تلخيصا دقيقا ومتينا للغاية هذا الباب، وتبين لك أن قليل العلم إذا قصر الأمر على فهمه وأخذ أثر أو أثرين عن السلف وقال هذا منهج السلف ولم ينظر إلى أقاويلهم الأخرى والنقولات الأخرى عنهم، فإنه يزل في هذا الباب وينسب إلى السلف من الفعال التي يقوم بها ما ليس من فعل السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا أنصح أن يتأمل مرة أخرى في هذين النقلين عن ابن تيمية وابن باز رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين، وفقنا أجمعين لحسن التأسي بهم ولزوم الحق واتباعه. نعم.